إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس التفسير لإخواننا طلبة السنة الثانية في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ودرسنا اليوم في تفسير سورة عبسة، وهي سورة مكية، وعدد آياتها 42 آية. يقول الله تبارك وتعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. عبس بمعنى قطب وكلح الوجه، وتولى بمعنى أعرض بوجهه. فعبس وتولى هذا فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم تجاه رجل أعمى جاءه يسأله عن أمر الدين، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم منشغلا بدعوة غيره. والأعمى هو ابن أم مكتوم، وهو صحابي جليل ظرير، واسمه عبد الله بن شريح ابن مالك ابن ربيعة الفهري، من بني عامر من بني لؤي. وذلك أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وأبي بن خلف وأمية بن خلف أخوه، يدعوهم إلى الإسلام ويرجو إسلامهم. وهؤلاء كبار قريش وصناديد قريش، فإذا أسلم أحدهم تابعه الآخرون، وإذا أسلم هؤلاء النفر سيسلم أقوامهم وأتباعهم من قريش. فلذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على دعوة هؤلاء، وعلى أن يتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام. وهذه سنة الله سبحانه الذين خلوا من قبل، فإن الله سبحانه لما أرسل موسى لم يرسله إلى قوم مصر في أفرادهم وفي صغارهم، بل أرسله إلى فرعون، إلى أكبر رأس فيهم. فإذا أسلم فرعون سيسلم باقي الناس، والناس على دين ملوكهم. إذن فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذن يرجو مصلحة كبرى. فجاءه ابن أم مكتوم فقال: يا رسول الله، أقرئني وعلمني مما علمك الله. فجعل يناديه ويكرر النداء ولا يدري أنه مقبل على غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مقبلا على غيره، وهذا الصحابي الجليل ابن أم مكتوم كان ضريرا لا يبصر، فكان يظن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه، والرسول صلى الله عليه وسلم يحدث غيره. حتى ظهرت الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقطعه كلامه، وقال في نفسه، يقول: هؤلاء الصناديد إنما أتباعه العميان والعبيد والسفلة، يعني القلة من الناس الضعفاء. فعبس وجهه وأعرض عنه وأقبل على القوم الذين يكلمهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه، وإذا رآه قال مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، قل مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. فإذا هذا عتاب من رب العالمين لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يوجهه ويبين له أن البركة بهؤلاء الضعفاء، وأن هؤلاء هم أتباع الأنبياء حقا، كما جاء في حديث ابن عباس لما ذهب نفر من قريش إلى في التجارة إلى الشام، استقبلهم هرقل عظيم الروم وسألهم أسئلة، سأل أبا سفيان ابن حرب أسئلة، وكان منها هل كبراء القوم اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقال ضعفاؤهم. فقال بعد ذلك في أجوبته وكذلك أتباع الأنبياء، إنما يتبعهم الضعفاء من الناس، لأن الكبراء يكونون مستكبرين بسلطانهم وبأموالهم، يأنفون ويتكبرون أن يتبعوا غيرهم، فلذلك تجد دائما الكبراء هؤلاء والرؤساء دائما تجدهم في إعراض، غالبا طبعا هذا خرج مخرج الغالب. وابن أم مكتوم استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة مرتين في غزوتين غزاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه فرأيته يوم القادسية عليه درع ومعه راية سوداء، فكان يخرج في الجهاد رضي الله عنه وهو ضرير وهو من أصحاب الأعذار، ومع ذلك يخرج يجاهد حتى يوم القادسية، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمسك بالراية لأنه لا يبصر فلا يفر إذا رأى أصحابه يعني ينهزمون، لا يفر من ساحة الحرب، فدائما يمسك بالراية. عبس وتولى. إذن الضمائر هنا ترجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، أي لعله يتطهر، التزكية هنا بمعنى التطهير من الذنوب بالعمل الصالح وما يتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل وما يدريك لعله يزكى، أي لعله يسلم، والإسلام سيتبعه العمل الصالح الذي سيطهره من الذنوب، فهذا اختلاف تنوع في التفسير. أو يذكر فتنفعه الذكرى، هذه قراءة عاصم يقرأ بالنصب، بنصب العين تنفعه، جوابا للعل. ويقرأ جمهور القراء بالرفع نسقا على يذكر، يقرؤون أو يذكر فتنفعه الذكرى، فهاتين قراءتين. أو يذكر أي يتعظ، فتنفعه الذكرى، فتنفعه الموعظة وينفعه القرآن وينفعه الذكر. أما من استغنى، أي استغنى عن الإيمان بما له من مال، وهؤلاء حال كبراء قريش وصناديدهم، استغنوا عن الذكر واستغنوا عن الهداية وفرحوا بما عندهم من متاع الدنيا الزائل. أما من استغنى فأنت له تصدى، أيضا هنا قراءتان، تصدى بالتخفيف، وقراءة أهل الحجاز تصدى بالتشديد. فأنت له تصدى أي تتعرض له وتقبل عليه وتصغي إلى كلامه، وهنا الكلام كما قلنا عن صناديد قريش، هؤلاء الذين استغنوا عن الذكر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقبل عليهم ويتصدى لتذكيرهم ورجاء إسلامهم. وقد قال الله تبارك وتعالى في بيان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشفقة على قومه ومن حرصه على هدايتهم، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وكذلك في سورة الكهف فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي فلعلك قاتل نفسك ومهلك نفسك في محاولة هدايتهم ودعوتهم. وما عليك ألا يزكى، أي لا عليك أن يؤمن ولا أن يهتدي، إن عليك إلا البلاغ، أنت بلغته انتهى الموضوع. فلا يكن حرصك فوق طاقتك، ولا تكن شفقتك أكثر مما حملت. ما عليك، ليس هذا كما قال سبحانه: ليس عليك هداهم لكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. آيات كثيرة في القرآن تبين هذا. وقال سبحانه: وأما من جاءك يسعى. والسعي هو السير الحثيث، ويطلق في القرآن على المبادرة إلى الشيء، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ليس المقصود السعي هو أن تخرج راكضا مسرعا، لا، المقصود فبادر إلى ذكر الله، إلى صلاة الجمعة، وذروا البيع. كذلك هنا: وأما من جاءك يسعى، والسعي في اللغة هو المشي الحثيث السريع، هنا بمعنى المبادرة، أي جاءك مبادرا يطلب الهداية، حريص على أن يهتدي وحريص على الإيمان، وهو حال ابن أم مكتوم رضي الله عنه. وهو يخشى، أي يخشى الله عز وجل، فأنت عنه تلهى، أنت عنه متشاغل، وتعرض عنه وتقبل على غيره. إلى حد هذه الآية في صدر هذه السورة كلام عن هذه الحادثة وسبب نزول هذه السورة. فإذا سبب نزول سورة عبسة هو هذه الواقعة التي صارت مع الصحابي عبد الله ابن أم مكتوم. كلا، وكلا أداة للزجر، أي لا تفعل بعدها مثلها أبدا. كلا إنها، أي هذه الموعظة وهذه الآيات التي في القرآن التي تتلى، وهذه الأحداث التي ينص عليها القرآن، يعني تحدث أحداث كثيرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تنزل سور وآيات لأسباب معينة، لأحداث معينة، ليست كل حدث وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيه قرآن، لا، بل الله سبحانه يعلم بحكمته ما هي الأحداث التي يجب تخليدها، وينبغي للمسلمين أن يدرسوها ويتعظوا منها. كلا إنها تذكرة، أي موعظة وتذكير للخلق. إنها ضمير عائد على الموعظة، أي هذه الموعظة، هذه القصة، أو يعود كذلك على آيات القرآن. فمن شاء ذكره، من شاء من عباد الله أن يذكره ويتعظ به وينتفع به، وكل ذلك بمشيئة الله وبتفهيمه لعباده، لمن شاء له الهداية. فمن شاء ذكره، الضمير في ذكره راجع إلى القرآن والتنزيل والوعظ في صحف مكرمة، أي هذا القرآن في اللوح المحفوظ. وقيل الصحف المكرمة هي كتب الأنبياء، كما في قوله تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. فهذا القرآن وهذه الموعظة في اللوح المحفوظ مكتوبة، مرفوعة مطهرة، إذن في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. هذه نعوت راجعة على الصحف، صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، كلها راجعة ونعوت وأوصاف للصحف. مرفوعة أي رفيعة القدر عند الله، عالية في السماء السابعة، في أعلى السماء السابعة حيث اللوح المحفوظ. مطهرة أي لا يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة. بأيدي سفرة كتبه وهم الملائكة الكرام الكاتبين. واحدهم سافر يقال سفرت إذا كتبت، وسفر وأسفار للكتب يقال للكتب سفر وأسفار. وقالوا كذلك، قال فريق آخر من المفسرين: سفره جمعهم أو هو جمع سفير، وهم الرسل من الملائكة الذين يكونون السفراء إلى الرسل من البشر، وسفير القوم الذي يسعى بينهم بالصلح أو بالمراسلة وغير ذلك. كرام بررة، هؤلاء الملائكة التي تتنزل بهذه الصحف، التي تمسك بهذه الصحف، كرام بررة، كرام على الله، بررة مطيعين جمع بار. والبر هو لفظ جامع لصنوف الخير والأعمال الصالحة، وهذا يتوفر وينطبق على الملائكة، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قتل الإنسان ما أكفره، قتل بمعنى لعن الكافر، ما أكفره، ما أشد كفره مع كثرة إحسان الله تبارك وتعالى إليه وأياديه عنده. وهذا خرج مخرج التعجب، أي تعجبوا أو اعجبوا أنتم من كفره، ليس أن الله تعجب منه، لا، ولكن هذا ما يتعجب منه الناس، أو ما يثير التعجب القارئ والسامع، يتعجبوا من هذا الإنسان الذي يعرض عن الذكر، والمقصود بهم الكفار، المقصود بهم من تقدم في أول السورة، الذين كانوا يعرضون عن الذكر مع حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلامه. قتل الإنسان ما أكفره، ما أشد كفره، بالرغم من أن هؤلاء العلية من القوم هم أشد الناس تنعيما في الدنيا، النعم، نعم الله سبحانه عليهم سابغة كثيرة. من أي شيء خلقه؟ تذكر أيها الإنسان، من ماذا خلقت؟ من أي شيء خلقه؟ وهذا اللفظ لفظ استفهام ومعناه التقرير، هذا استفهام تقرير، من أي شيء خلقه؟ أي يعلم الإنسان من ماذا خلق؟ ثم فسر ذلك، من نطفة خلقه فقدره، خلقه من نطفة طورا بعد طور، إلى علقة، إلى مضغة، إلى تشكيل جسمه وإخراج العظم وأن يكسوه بعد ذلك باللحم، خلق عجيب. ويميز منه الرأس والعينين واليدين والرجلين إلى غير ذلك، من نطفة خلقه فقدره، أي قدره أطوارا ومراحل في الحياة، في التكوين وفي الخلقة. ثم السبيل يسره، أي طريق خروجه من بطن أمه، هذا قوله. وقيل هو طريق الحق والباطل، سهل له العلم به، سهل له العلم به، كما قال سبحانه: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقوله تعالى: وهديناه النجدين، أي يسر على كل أحد ما خلقه الله له وقدره عليه، ثم السبيل يسره، يسره السبيل. ثم أماته فأقبره، أي جعله ذا قبر يوارى فيه، أقبره أي جعله مقبورا ذا قبر يقبر فيه ويدفن. ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، أي أحياه بعد موته. وإذا شاء هنا ليس على الشرط، أي قد لا يشاء الله أن لا ينشره بعد ذلك، ولكن يقول لك أنه سيخرجه بعد موته ويعيد إحياءه مرة أخرى، وكل ذلك واقع بمشيئة الله، لأنه فعل الله وأفعال الله راجعة إلى صفاته. مثلا إذا أعاد خلقه وإحياءه فهذا راجع إلى صفة الإحياء وصفة الخلق، وكذلك كل الأفعال بعد ذلك تتعلق بالقدرة والمشيئة، وكل ذلك واقع بمشيئة الله. فلذلك ذكرت هنا المشيئة، ثم إذا شاء أنشره، أي ليس واجبا على الله أن يفعل، ولكنه سيفعل ذلك لأنه وعد بذلك، ولأن حكمته اقتضت ذلك، ولا يخلف الله وعده. وتقدم ذكر أطوار الخلق دليلا على ذكر الخلق الأول، وهذا برهان عقلي وحجة عقلية موجودة كثيرا في القرآن، وتقدمت معنا في سورة النبأ أن الله سبحانه ينصب الآيات والبراهين على إعادة إحياء الموتى، إذا كان قد خلقه أول مرة فليس إعادة إحيائه بأصعب أو أشق من الخلق الأول، بل هو أهون عليه سبحانه، ولا شيء يشق على الله، ولا شيء يعني يعظم على الله سبحانه، بل كل شيء هين يسير. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، كلمة قل كن فيقول كن فيكون. إذن كلا، وهذا زجر آخر، لما يقضي ما أمره، أي لم يفعل ما أمره به ربه، ولم يؤدي ما فرض عليه. كلا لما يقضي ما أمره، أي لم يقضي ما أمره، لم يفعل ما أمر به. فلينظر الإنسان إلى طعامه، وهنا حجة أخرى، وهنا التفاتة وتوجيه قرآني إلى أن تنظر. إذا لم يفهموا الحجة الأولى ولم يستوعبوها، فانظروا إلى الحجة الثانية التي ستأتي. وهذا كثير في القرآن، كما فعل إبراهيم مع النمرودي، لما حاج إبراهيم في ربه، فقال له إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. بين له حجة أولى لم يستوعبها هذا الجبار وهذا الكافر، فأعطاه حجة أخرى، بدل له حجة أخرى، لم يبقى ليناقشه في الحجة الأولى، لم يفهمها، لم يستوعبها عقله، ينتقل إلى الحجة الثانية. وهذا سبيل قرآني في كثير من الآيات في كتاب الله. فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر إلى هذا الطعام الذي يأكله، وطعامه إنما هو نازل من السماء، طعام الإنسان كله من السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. كيف ذلك؟ الخضروات والفواكه كل الطعام الذي يكون من نبات الأرض، هذا ظاهر، لا يخرج هذا النبات حتى يسقى بالماء، فظهر أن ذلك الرزق إنما هو أصله من الماء. طيب اللحوم ومشتقاتها، هذه الكائنات التي نتغذى منها ومن لحومها، إنما غذيت وتشكلت لحومها من نبات الأرض. يعني نحن لدينا الإبل والبقر والغنم، فكل هذه الحيوانات إنما هي تتغذى من نبات الأرض، ولحومها قد تكونت من نبات الأرض، فكله مترابط ببعضه البعض. إذن كل طعام الإنسان راجع إلى ماذا؟ إلى نبات الأرض، سواء بطريقة مباشرة مثل الخضروات والفواكه، أو بطريقة غير مباشرة مثل لحوم الحيوانات. فلينظر الإنسان إلى طعامه كيف قدره ودبر له وجعله سببا للحياة. وقال مجاهد: فلينظر الإنسان إلى طعامه، إلى مدخله ومخرجه، كيف يأكل الإنسان طعاما ويتحلل في المعدة ويصير غذاء للجسم ويتشكل منه لحم الإنسان وخلاياه، وكذلك في خروجه كيف يكون، والأجهزة المسؤولة عن ذلك والأعضاء المسؤولة عن ذلك، وكل ذلك إعجاز علمي في القرآن. والقول الأول هو الراجح، يتكلم عن الطعام كيف يخلقه الله، لماذا؟ لأن الآيات التي تأتي من بعد تفسر ذلك. أنا صببنا الماء صبا، أن صببنا الماء من السماء يعني المطر، وهنا أيضا قراءتان، أهل الكوفة يقرؤون أن بالفتح، ويقرأ الآخرون بالكسر إن، نعم، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، أي شققنا الأرض بالنبات، فأنبتنا فيها حبا يعني الحبوب التي يتغذى بها الإنسان، وعنبا وقضبا، والعنب المعروف، الفاكهة المعروفة، والقضب هو العلف للدواب، يقال هو القط، ويقال كذلك علف الدواب النباتات التي تخرج غذاء للحيوانات. إذن وعنبا أي فواكه لكم، إذن حبا وعنبا هذه فواكه للإنسان وطعام للإنسان، وقضبا هو طعام للحيوان الذي سيتغذى منه الإنسان وينتفع منه الإنسان. فكل ذلك إنما هو أصله صببنا الماء صبا، أصله من السماء. وزيتونا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. والزيتون المعروف الذي يعصر منه الزيت، والنخل جمع نخلة وهو المعروف. وحدائق غلبا، أي حدائق ذات أشجار غليظة ملتفة كثيفة طويلة، فهذه التي يقال فيها حدائق غلبا واحدها أغلب، ويقال للرجل الأغلب هو غليظ الرقبة. كذلك هذه الأشجار الغليظة هي غلباء وجمعها غلبا. وفاكهة وأبا، والفاكهة ألوان الفاكهة التي يأكل منها الإنسان، والأب هو الكلأ والمرعى العشب الذي يخرج لم يزرعه الناس، يعني القضب هو علف يزرعه الناس، والأب هو المرعى الذي لا يزرعه الناس، العشب الذي يخرج وحده وتأكله الأنعام والدواب. وهذا أيضا مروي عن عكرمة قال: الفاكهة ما يأكل الناس والأب ما يأكله الدواب. كذلك روي عن غير واحد من المفسرين. إذن وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، ها قد جاءت مفسرة، أي هذا الذي نخرجه لكم من الأرض متاعا لكم غذاء لكم ولأنعامكم. إذن فلينظر الإنسان إلى طعامه، ها قد فسر هذا الطعام. وهذه الحجة الثانية التي قلنا هي حجة عقلية، لماذا؟ لأن إحياء الأرض من الحجج العقلية على قدرة الله على إحياء الموتى. هذه الأرض انظروا كيف تنبت وكيف يخضر الزرع وكيف يهيج، ثم بعد ذلك تراه مصفرا، ثم بعد ذلك يكون هشيما تذروه الرياح، ثم بعد ذلك تكون أرضا قاحلة ميتة، ثم بعد مدة ينزل عليها الماء والمطر ويعيد إحياءها سبحانه كأول مرة، وهكذا عاما بعد عام، شهرا بعد شهر، وهكذا يحيي الله الأرض ويميتها ثم يحييها ثم يميتها. وهي آية باهرة على أن الله قادر على أن يحيي ويميت في يعني عدة مرات. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بعد ذلك؟ بلى بلى سبحانه. فإذا جاءت الصاخة، والصاخة اسم من أسماء يوم القيامة. يوم القيامة لها عدة أسماء، الصاخة، يوم الدين، كذلك الطامة الكبرى إلى آخره. فإذا جاءت الصاخة سمي يوم القيامة بالصاخة لأنها تصخ الأسماع، أي تبالغ في الأسماع حتى تكاد تصمها. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، يعني هؤلاء الأقربين الذين قد يعصي الإنسان فيهم الله سبحانه، أخوه وأمه وأبوه وصاحبته زوجته وأبناؤه وعشيرته إلى غير ذلك، هؤلاء قد يعصي الله فيهم، قد يفتنونه عن طاعة الله، قد يشغلونه عن طاعة الله، ومع ذلك يوم القيامة سيفر كل إنسان من أقرب أقربائه، ولن يعرف إلا نفسه، لن يهتم إلا لنفسه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته أي زوجته وبنيه، فلا يلتفت واحد منهم لشغله بنفسه، لأنه منشغل بنفسه لا يلتفت إلى واحد منهم. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي كل منشغل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، حفاة غير لا يلبسون غير منتعلين لا يلبسون نعلا، عراة غير لا يلبسون ثيابا، وغرلا أي غير مختونين، ترجع إليهم كل أجزائهم التي قد تكون قطعت منهم في الدنيا. قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان، يبعث الناس حفاة عراة غرلا قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان. فقالت سودة، وهذا حديث سودة، وكذلك يروى عن عائشة. فقلت يا رسول الله، وسوءتاه ينظر بعضها إلى بعض، ينظر الناس بعضهم إلى بعض وهم عراة حفاة. فقال قد شغل الناس أو قد شغل الناس لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض يوم القيامة، وقد انشغل كل إنسان بنفسه فلا يلتفت إلى غيره، وكأنه لا يرى غيره، كأنه مذهول عن غيره، ذهل عما يراه من يعني من أهوال يوم القيامة ومن أهوال الساعة. فهذا إذن مشهد يفصل فيه كيف سيكون البعث. وجوه يومئذ مسفرة، أي مشرقة مضيئة، ضاحكة مستبشرة، ضاحكة بالسرور مستبشرة، فرحة بما نالت من كرامة هؤلاء المؤمنون. ووجوه يومئذ عليها غبرة، سواد وكآبة مما يشاهدونه من الغم والهم، ترهقها قترة. والقترة هو ما يعلوها وما يغشاها من ظلمة وكسوف، وقال ابن عباس تغشاها ذلة. فالفرق بينهما عليها غبرة ترهقها قطرة، الغبرة والقطرة كلاهما ما يرتفع، كلاهما الغبار، المقصود منه الغبار الذي قد يعطي ظلمة في الوجه وسوادا في الوجه. القطرة ما ارتفع من الغبار فلحق بالسماء. الغبار الذي يكون في الجو هذا يسمى القطرة، تسميه العرب في لغتها القطر. والغبرة هو الغبار الذي يمكث في الأرض، الذي يستقر على الأثاث ويستقر على الأشياء، ذاك يسمى غبار. وأما الذي يكون في الجو، أحيانا تفتح النافذة في الصباح وشعاع الشمس ترى نوعا من الغبار، ذاك يسمى، لا يسمى غبارا في اللغة بل يسمى القطرة. الغبار هو الذي التصق بالأثاث، التصق بالمائدة والطاولة إلى غير ذلك. إذا الشاهد أن هذه وجوه مسودة عياذا بالله، مظلمة، وجوه الكفار. وقد فسرهم الله سبحانه فقال أولئك هم الكفرة الفجرة، أولئك أي هؤلاء وما يصنع بهم هم الكفرة جمع كافر، الفجرة جمع فاجر. وبهذا نكون قد أتينا على ختام السورة، وإنما ذكر أصناف الناس وهو رد على الكفار المكذبين بيوم الدين. وجاءت السورة كما ترون في سياقاتها فيها أدلة على البعث، وفيها ذكر وأوصاف دقيقة لمشاهد يوم القيامة وقيام الساعة، ثم فيها بيان لأقسام الناس يوم القيامة، فشقي وسعيد، نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من أهل السعادة وأن يختم لنا بحسن الخاتمة، إنه هو السميع العليم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.